قال: المعتدة التي مات زوجها وتمكث 4 أشهر و10 ماذا تعمل في هذه الفترة؟ هل تخالط الناس بمجالسهم؟ وماذا عليها أن تلبس من الثياب؟ هل الثياب البيضاء والثياب الملونة بالزينة، أو تعتزل تلك المجالس؟ وإذا كانت تجلس مع الناس الغيل والقال كلام لا منفع فيه بدلا أن تدعو فاستغفر لزوجها، فما حكم ذلك؟ الذي عليها الأصل أنها تمكث في بيتها ولا تخرج ليلا، وإن احتاجت للخروج نهارا خرجت، وأما الليل فتبيت في البيت، تبيت وترجع وتأوي إلى البيت، وأما النهار فإن احتاجت للخروج خرجت، إن احتاجت للخروج خرجت، وإن لم تحتاج للخروج تبقى في البيت حتى تمضي عليها هذه الفترة الزمنية تعتد في بيت زوجها، ولا تخرج إلا للحاجة، والخروج يكون نهارا إذا احتاجت لذلك. وأما ما تلبس من الثياب، وأما مخالطة الناس، فلا بأس فيما شرع وفيما أبيح أنها تخالط الناس، فيما شرع وفيما أبيح، إذا احتاجت للمخالطة تخالط الناس، ليس بحرام عليها أن يدخل عليها الناس ممن يجوز دخولهم عليها، سواء كان من أخ أو أب أو عم أو خال. وعندنا عادة أنها تنتقض العدة، من أين تنتقض العدة هذه؟ نقضوا عدة الناس وجعلوهم يرجعوا من أول جديد، هؤلاء مخرفون، هؤلاء الصوفية، هؤلاء ما يحسنون الفتوى أبدا. تنتقض العدة، تنتقض العدة، والله لو خرجت الشارع ما انتقض العدة، يراها ما شاء الله أمه يرونها، ما تنتقض العدة. وقد رخص لها العلماء بالخروج نهارا للحاجة، رخصوا لها، بعضهم يقول إن كان لها وظيفة وملتزمة بالعمل فتخرج لها وترجع إلى بيتها، وظيفة شريفة ما في اختلاط ولا في شيء، تخرج لها لحاجتها، إن كان لها عمل لا يؤديه أحد عنها تحتاج إليه تخرج له وترجع إلى بيتها، ولا تنتقض عدة ولا شيء من هذه الخرافات. ومخالطة الناس لا شك أنها ستحصل بخروجها، خالط النساء اللواتي من جنسها في عملها ودون اختلاط برجال، خالطت الناس أي ممن يصلح ويجوز مخالطتهم. وهكذا بالنسبة لأمر الثياب، تلبس ما لا زين فيه، هذا هو العام، القول العام، تلبس ما لا زين فيه من غير تفصيل، أبيض أسود أحمر إلى آخر ذلك، تلبس ثوبا بحيث لو رآها الرائي يقول هذا ما هو ثوب زينة، فإن لبست ثوبا لو رآها الناظر قال هذا ثوب زينة، ما يجوز لها، ما يجوز لها أن تلبس هذا. وهذا يرجع إلى عرف الناس، فالناس تختلف، ربما في بعض البوادي بعض الثياب التي عندنا ما هي ثياب زينة، عندهم زينة، عندهم قد انتهت الموضة حقهم ذي، ما عاد هي ثياب زينة ولا شيء، هذا ما حد يلبسها في البلاد، صار ما حد يلتفت إليها ولا حد ينظر إليها، وعندهم ربما لباس إيش؟ لباس زينة تزين به المرأة، فيختلف بحسب عرف الناس هذا اللباس، فما رآه الناظر وقال هذا زينة، عرف عليه أنه زينة فهذا تجتنبه، وما لم يكن كذلك من أبيض أو أسود أو أحمر فلها أن تلبسه لا مانع، فإن صار الأسود خاصا بالعزاء العزاء تجتنبه، لأن هذا من البدع تخصيص هذا الثوب الأسود بالعزاء أو بالعدة، فإن صار هذا الأسود خاصا بهذا تجتنب لهذا الأمر، فلها أن تلبس الأسود، لها أن تلبس الأبيض، تلبس ما شاءت مما لا زين فيه ومما ليس بزينة، وتجتنب الحنة والخضاب، تجتنب الحلي سواء كان في الأذن أو في الحلق أو في اليد أو في القدم، كل ذلك ما يسمى من حلي تجتنبه المعتدة. وقد تقدمت معنا جملة في أحكام القرآن من هذا. قال: هل إذا ذكرت الله عز وجل في الصلاة في قلبي، هل إذا ذكرت الله عز وجل في الصلاة في قلبي عند الركوع والسجود هل يصلح؟ إن كان هذا الأخير ما هو واضح، انظر يا أخي الأخير، هذا لا يغني عنك شيئا أنك تذكر الله سبحانه وتعالى في قلبك وتجري الذكر في القلب دون التلفظ باللسان. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فما حدث به النفس لا يحسب لا لك ولا عليك. هذا الأصل، هذا الركوع ناقص لأنه تخلف فيه التسبيح، وهكذا السجود ناقص. والتسبيح واجب، ولو واحدة يسقط بها الواجب، واحدة تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، الواحدة يسقط بها الواجب، فهو واجب وليس بفرض، فتكون قد تركت واجبا. إن كان به أذى أو رائحة، هذا ليس بعذر بالنسبة للرائحة. وإن كان بك أذى، أي أنك لا تستطيع أن تتكلم أبدا، لا تستطيع أن تلفظ بشيء من لانك، الفم مطبق ولا تستطيع أن تحدث بحرف واحد، فأنت معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأجري الذكر في قلبك وتكون معذورا لأنك لا تستطيع أن تتلفظ. وأما مع استطاعتك بالتلفظ لم تتلفظ فإنك تركت واجبا. قال أنا إمام مسجد، جاء رجل بعد صلاة المغرب ووجد 200 ريال، هكذا قال، ووجد 200 ريال، 200 ريال ما هو 200 ريال، إن شاء الله تعلم القراءة جزاك الله خير، والخط كتابه، ووجد 200 ريال، ووجد 200 ريال يمني، وكنت أنا بحاجة ولا يوجد لدي مال، فقمت أخذت 200 وأنت قلت 200، فقمت أخذت 200 وأكملته على ما ذكر، ما عندي من المال، وأخذت كتاب عمدة الأحكام، هل علي شيء؟ 200 ليست بنقطة، ولكن الرجل أعطاكها لتحفظها وتسأل عن صاحبها، فلعله يسأل فتأنى، فلا تتعجل في صرف 200 واستعمال 200، فتبقيها عندك أياما، فإن علمت صاحبها وجب أداؤها إليه، وإن لم تكن لقطة، فالشيء التافه اليسير إن علم صاحبه لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه وإن لم يكن لقطة، وإنما التافه الذي لم يعلم صاحبه، فللشخص استنفاقه واستعماله، وهذا قد جاء بها إليك أمانة هنا لتسأل عن صاحبها أو يسأل صاحبها عنها، لعله يسأل عنها من قريب لأنها موجودة مطروحة في المسجد، وجدها هذا الرجل وأتى بها إليك، فتتأنى في إنفاقها، فإن لم يأتي أحد لأخذها فأنصحك بالتصدق بها على نية صاحبها، وأنت سيخلف الله خيرا عليك، سيخلف الله خيرا عليك. وإن أخذتها ما عليك شيء، فإن أخذتها واستعملتها ثم جاء طالبها فردها إلي، ردها إلي. قال أنا رجل اعتادت لساني بعد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعتادت لساني بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد إكمال المقيم للصلاة، فبعض الإخوة قال لي هذه بدعة، فهل صحيح ما قال لي؟ نعم، إذا كان استمرار منك على هذا بقصد متابعة الإقامة بعد الانتهاء منها بلا إله إلا الله، هذا يصل بك إلى البدعة، وإن كان تجري لسانك فقط بهذه الكلمة لاعتيادك بها فينبغي أن تضبط نفسك، هذا الموضع لا يقال هذا الشيء. ومن أهل العلم من يرى متابعة المقيم، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى متابعة الإقامة ومتابعة المقيم، والصحيح أن الإقامة لا تتابع، وإنما الذي يتابع المؤذن فقط، المؤذن الأذان المعلوم غير الأذان الثاني الذي هو الإقامة. وإلا بعضهم يقول هذا يشمل هذا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والمقيم يعتبر مؤذنا، والصحيح أن هذا ينصب على الأذان المعلوم الذي هو النداء بالإقبال على الصلاة، فاترك هذا، الأحسن ترك هذا. فإن كنت تعتقد أن هذا سنة وهذا المكان يشرع فيه هذا الشيء، هذا الموضع ما يشرع فيه هذا الأمر. قال نسمع كثيرا من طلاب العلم بل مشايخ يقولون كلمة مركز ومركز الحامي، فيا حبذا لو نقول دار الحديث، فإن كلمة أبلغ وأحسن. صدقت، نعم أحسن نقول هذا ولا شك، قد جرت ألسنة على هذا مركز باعتبار أن الناس فيه يتمركزون ويجلسون فيه، وإلا دار حديث أحسن، فإن يدرس من الحديث وغير الحديث، والأصل في هذه الدور هي دور الحديث والسنة، فهذه الكلمة أحسن. قال وقد كان الشيخ حسين الخطيبي حفظه الله أن يكرر علينا يقول لا نقول مركز، فإن هناك مركز فلان لكذا وفلان، ما أدري إيش للباقي كلام هون، مركز لي ما أدري إيش كذا، ومركز للزيوت ومركز لي. صدق، نعم هذا الأحسن، مركز للبن. البن عن يمكن البن اليافعي. طيب لا بأس، صدق حفظه الله، أحسن نقول دار الحديث. كان سمى بالكتاتيب، سمى قديما بالأربطة أيضا، صار عند أهل السنة تسمى بدور الحديث، هذا صار شعار أهل السنة أو صار تسمية أهل السنة دار الحديث. ولا يبأس أن يقال المدرسة السلفية، فقد كانت هناك مدرسة لشيخ الإسلام تسمى بالمدرسة السلفية، ومدرسة الأشاعرة، ومدرسة للأشاعرة. والأحسن هو ما أشار إليه أخونا حسين حفظه الله، وقال دار الحديث. قال ما حكم الصلاة نافلة بعد العصر؟ جاء في حديث أبي سعيد النهي عن الصلاة بعد العصر، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر، فمن أهل العلم جمع بين ذا وذاك على أن الركعتين اللذين كان رسول الله يصليهما هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والنهي للأمة عام، فلا يصلح لأحد أن يصلي بعد العصر ركعتين، ولكن يجوز لمن ترك نافلة الظهر أن يقضيها بعد العصر، أن يقضيها بعد العصر لا مانع من ذلك، كما قضاها رسول الله وثبتت بعد ذلك، لأن رسول الله إذا عمل عملا أثبته، فتكون الركعتان بعد العصر من خصائصه. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فالأولى أن لا يصلي بعد العصر مباشرة، خصوصا هذه كراهة خفيفة، وأما عند طلوع الشمس فهذا لا يجوز، حرام، عند غروب الشمس حرام، هذه كراهة شديدة ومحرمة، فإن تغرب بين قرني شيطان. ما إعراب سل بني إسرائيل؟ سل فعل أمر والفاعل أنت، وبني مفعول به منصوب علامة نصب الياء لأنه ملحق بجمع مذكر سان، وبني مضاف، وإسرائيل مضاف إليه وهو ممنوع من الصرف. كم سنبين؟ قال نريد بيانا في النبيل القصيعري، هذا ما هو ذكر أصلا أنه ما له محل من الإعراب حتى يحتاج إلى بيان، هو ما له محل من الإعراب، رجل تافه ممسوخ من الممسوخين، وليست له قيمة في الدعوة السلفية، ما له قيمة حتى يحتاج إلى بيان، لا من قبل ولا من بعد، متعالم ولا يعرف بطلب العلم، وجد جهالا في تلك المناطق فسيطر عليهم ولبس عليهم، وإلا نبيل هذا ما هو طالب علم ولا يعرف بطلب العلم ولا نعرفه بذلك، فهو رجل متعالم من يوم قام، متعالم، فلا تباني به سواء طعن في الشيخ أو لم يطعن في الشيخ، ويقول يطعن في الشيخ يحيى حفظه الله، لا تباني بهؤلاء الطاعنين، اقبل على شأنك واقبل على الخير الذي أنت فيه من الحفظ ومن الدروس وهؤلاء ناس مسخت فطرهم ومسخ منهجهم الذي كانوا عليه، فكانوا على شيء فيما يظهر من الخير، ولكن لعل هناك خفايا لا نعلمها نحن بسببها حصلت هذه الانتكاسات العجيبة والغريبة، لعل هناك خفايا وسرائر لا نطلع عليها فيحصل بها الانتكاسات، وأكثر الانتكاسات تكون بسبب ذلك. كلهم يتكلمون يا أخي، يتكلمون بالكذب، وممن يتكلم هذا الممسوخ صويلح البكري. صحيح قال الشيخ يحيى بن دماج وتعاقد على بيعه بكذا كذا من الملايين، يعني لما خرج من دماج تعاقد قال مع بعض الناس على بيعه بكذا كذا ملايين. خلي يتكلم يا رجال، هؤلاء قتلهم الحسد، قتلهم الحسد، وهؤلاء أراحنا الله من شرهم. هذا منهجهم من يوم قاموا، الغلو، والله منهجهم الغلو من يوم قاموا في الثلب وفي الجرح، ما في استقامة في الألفاظ. صالح البكري غير مستقيم من قبل ومن بعد في ألفاظه، مشاغب على الشيخ مقبل من قبل فضلا عن الشيخ يحيى. فتلك العصابة التي كانت في دماج من يسمى بأصحاب المنهج يترأسها صالح البكري وعوض البكاري، وليس فيهم رجل رشيد من أولئك الذين كانوا يترأسون تلك العصابة وضيقوا صدر الشيخ، ضيقوا صدر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى جدا، ويغضب غضبا شديدا في الدرس بسببهم. والله ما أعلم فيهم رجلا رشيدا الآن، كلهم عن بكرة أبيهم ذهبوا، في واحد أنا ما أعلم، الله أعلم، وإلا الذين هناك كانوا من العصابة هذه ما بقي فيهم رجل رشيد، لا زاوي ولا خاوي، كلهم ذهبوا أدراج الرياح بسبب الظلم والعياذ بالله. إياك والظلم، صويلح هذا ظالم، ظالم جدا، فهذا الرجل أصابته دعوة مظلوم، هذا التخبطات تارة يريد أن يصطلح مع الشيخ يحيى، والشيخ يحيى طيب ونريد أن يصطلح معه، ويرسل زين اليافعي يريد أن يصطلح معه، وتارى الشيخ ما هو طيب، المهم الشيخ ما هو مبالي به، والله ما هو مبالي به، يتكلم ولا يلتفت إليه ولا يرفع له قدرا، وهو حري به أن يكون كذلك، أن لا يرفع له قدر. فهكذا فلنكن، هكذا فلنكن، أن هؤلاء المماسيخ لا نبالي بهم، لا صالح ولا غير صالح، فإن صالحا زائق عن السبيل، ما يعرف إلا بالغلو صالح البكري، ما عرفنا إلا غاليا والعياذ بالله، تارى مع فالح والآن مع ربيع، غلو شديد، وما عنده ورع صالح، هذا ما أعرفه من ورعنا في الكلام، ما هو صاحب، تجد ذاك السمت الذي فيه تقول هذا أحمد بن حنبل في تلك الهيئة، وهو العياذ بالله يسلخ سلخا في المسلمين، يسلخ سلخا في أمثال هؤلاء الطيبين. من أين للبرهان الآن؟ قل هاتوا برهانكم، لو حاجج الشيخ يحيى وقال لنقف به تعال هات برهانك على أنني عقدت صفقة كما تقول بكذا كذا مليون، ما خرجت من دماج إلا بعد عقد الصفقة تلك بأنهم أعطوني كذا كذا مليون على إخراج الطلاب من دماج، من أين لك هذا البرهان؟ هل معك حجة عند الله سبحانه وتعالى تدنيها؟ هل معك حجة؟ وبعض العلماء من دقيق العيد قال ما تكلمت كلمة إلا وأنا قد أعددت جوابا لها بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت معك برهان، معك حجة تقف بين يدي الله يسألك عن هذا الأمر، أم حجتك حجة شيخك الشيخ ربيع معه عمارة بكذا كذا مليون في صنعاء؟ هذه الحجة حقه، وإذا طولبوا بالبرهان ما معهم شيء على هذا الخبر، أو أخذ أموال الدعوة، أخذ أموال الدعوة وفعل كذا واشترى كذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. تشابهت قلوبهم، قال التاج المكلل من فوائد دروس والدنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي لأبي معاذ حسين الخطيبي، قال ثم ظهر بعد هذا المشاغب المغرور والحسود المسعور المسمى بصالح البكري الذي يصلح أن يكون منفرا عن السنة لا داعيا إليها. صدق والله يا أخي الشيخ أنا منهم، هذا مو كلام الشيخ، كلام أخينا حسين حفظه الله يتكلم في هذا بمثل هذا الكلام. أتعب الشيخ وضيق صدره، وأنا قد تعبت من الكلام في هؤلاء، وإن بعض الإخوة أرسل لي بعض الأشياء قال نسمعها نرد على صالح البكري. ما نحتاج والله نرد على صالح البكري، دائما هو هكذا يسكت ويقوم يسكت ويقوم، وكل ما قال نحتاج نتكلم فيه صالح مفروغ منه، انتهينا. وهذا ما يزيده إلا تسفنا عياذ بالله، وما يزيد أهل الحق له إلا بغضا. ما نحتاج أننا كلما تكلم وعاد بعض مثل هذه الأشياء التي يختلقها يفتريها على الشيخ أو على غيره من أهل السنة نحتاج نرد عليه، ما نقبل على شأننا ولا نبالي بهم هؤلاء فجرة، هذا يدل على فجور. إلا والله العظيم يقول مثل هذا الكلام أنه معه كذا صفقة عقدها، هذا كلام يقبل